ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان، المذهب الأول المد أربعة هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركات. نعم، للمنفصل والمتصل. طيب، وابن عامر باء والكسائي قال في العاشر التوسط أربع حركات فقط، وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات. المد الطويل. نعم. إلى بارئكم فاقتلوا. أولا همزة بارئكم، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإسكان بارئكم ويأمركم له، وكأن أبو عمرو قال إيه إلى بارئكم بسكون الهمز. نعم. وبعد كده الدوري له الاختلاس، يعني الدوري يقول إيه بقى بارئكم ولا بارئكم بعد الكسرة بارئكم. السوسي بارئكم قولا واحد بالسكون التام، بارئنا وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإذ كانوا بارئكم وأمركم له، له لمشار حلا. نعم، حلا اللي هو أبو عمرو. قال وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. وكم جليل جليل عن الدوري، يعني راو جليل. نعم، عن الدوري قرأ بالاختلاس. يبقى الاختلاس لي إيه؟ الدوري له إيه الدوري. الإسكان والاختلاس، والسوسي له الإسكان فقط. أوكي. نعم. وأيضا إلى بارئكم لدون الكساء. هذه الإمالة ما الذي يميله في هذه الكلمة فضيلة الشيخ؟ أنت هتميل إيه؟ الألف اللي بعد الماء، مش هتميل الراء. الألف التي بعد الراء. أوكي، ده بالضبط. بارئكم، ما فيش حد من القراء يميل بارئكم أو عند بارئكم إلا دون الكساء. نعم. بس لأنها فيها إيه سبب من أسباب الإمالة وهو الكسر. إلى بارئكم. طيب لو وقف حمزة بقى قول إلى بارئكم بالتسهيل بين بين كده بين بين. فاقتلوا أنفسكم، ونقف مد منفصل واضح، وأنفسكم دي ميم جمع بس احنا واقفين عليه واضحة. نعم. ذلكم خير، ميم جمع واضحة واضح، خير لكم ترقيق الراء لورش، خير لكم قولها كده خير لكم خير لكم خير لكم. ده بالنسبة مين لورش. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. بمعنى فضيلة الشيخ يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو الكسر يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر لن نصبر لن نصبر لن نصبر. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. فاقتلوا أنفسكم مد منفصل واضح. نعم. وأنفسكم واقفين عليها عليها جيم. ذلكم ميم جمع واضح، خير قرأ ورش بترقيق الراء، خير لكم أدي ميم جمع واضحة، عند بارئكم وضحت قبل ذلك في بارئ اللي هي المتقدمة. نعم. اللي هو فتوبوا إلى بارئكم. نعم. هنا برضو بارئكم مثل الأولى بالضبط. نعم. إيه اللي فيها بقى أبو عمرو بإسكان الهمزة والدوري له الاختلاس والإسكان والإسكان. نعم. والاختلاس مقدم يعني، والباقون بإيه بإخلاص الكسر يعني، يعني بارئكم. إذن فالدوري له وجهان الاختلاس والإسكان، والسوسي له الإسكان فقط والباقون بالكسر. نعم. ما فيش حد من القراء يميل عند بارئكم إلا دور الكساء. بارئكم فتاب عليكم نقف عليه إنه هو التواب الرحيم. قرأ السوسي إنه هو التواب الرحيم بإضغام الهاء الأولى في الثانية. نعم. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا. نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراءة في هذه الآية الكريمة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم، اللام طبعا لام فعل مظهرة والميم جمع واضح. نعم. ولا أقولها؟ واضح. يا موسى فعلى. نعم، الإمالة واضحة والتقليل أيضا. بالنسبة لأبي عمرو والتقليل والفتح بالنسبة للورش والإمالة بالنسبة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لن نؤمن لك، أدغم السوسي النون في اللام. لن نؤمن لك. لن نؤمن لك. ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجنة. معنى تدغم فيهما؟ في اللام والراء. نعم، تدغم النون في اللام والراء على إثر تحريك، بشرط أن يكون قبلها محرك. نعم. وهنا معنا الشرط مستوفى، لن نؤمن لك أدغمته. نعم. ليه؟ ما قبل النون محرك ولا ساكن؟ الميم محركة قبل النون وبعدها اللام. لن نؤمن لك، إبدال بقى الهمزة لمين؟ لورش وللسوسي ولأبي جعفر ولحمزة عند الوقف فقط. أولا نأخذ ورش لأن وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. السوسي كل مسكن من الإيه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز، من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. أيوة كده. أبو جعفر بقى. أبو جعفر وساكنه حقق. وساكنه حقق حماه. ده حماه ده هيحقق إن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق. لا روح ولا إيه ولا رويس. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر. وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم. نرى الله وصلا ما فيهاش حاجة. نعم. وقبل سكون قف بما في أصولهم. بالنسبة للسوسي عند الوقف له بقى ما يأتي. نرى الله أدي واحد الفتح. نار الله الإمالة مع ترقيق اللام. إذن السوسي الذي خلف في الوصل. نعم. نار الله تغليظ وترقيق اللام. بالضبط كده. نعم. أنا أقولهم ثلاثة بتوع السوسي وصلا هو. نار الله، نار الله، مش ناري، لا بالإمالة. نار الله، نار الله. بأي وجه تقرأ فأنت مضبوط يعني. ووقفا أمال من فضيلة الشيخ؟ نرى يرجع كل على أصله. نعم. المميل مميل والفاتح فاتح والمقلل مقلل. أبو عمرو أمال وحمزة أمال والكسائي أمال أيضا وقلل ورش. والتقليل ورش قولا واحدا. نعم. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. طبعا إذا وقفت لك سأقول جهرة جهري إن نعم. وقفنا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ميم جمع حكمها واضح. لو وقفنا على الصاعقة فضيلة الشيخ هل بها إمالة للكسائي؟ أيوة. نعم. ولا نستمع إلى إيه والمختار ما تقدم. لا احنا قرأنا الصاعقة أو الصاعقي عند الوقف. أيوة. للكسائي. مبصرة مبصري. نعم. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نستمع إلى هذه الآية بقراءة الكسائي.